قال لي صاحب: كنت يوما في يوم من الأيام متكئ على حائط في المسجد الحرام المكي أقرأ القرآن، فجأة مر من أمامي رجل نظر لي نظرات غريبة، قلت في نفسي لعله يعرفني أو شبه علي شخصا يعرفه، أكملت قراءتي للقرآن، مر جاني ذلك الرجل مرة أخرى من أمامي، نظر لي بنفس النظرات الغريبة، تركته، ثم لما مر في المرة الثالثة قمت إليه مباشرة، أوقفته، قلت له: لماذا يا أخي تنظر إلي هكذا؟ كنت أحدثه بغضب، كان صوتي مرتفعا، قال لي ذلك الرجل: رفقا بي يا أخي، أنا رجل أقطع اليدين، هاتان يدان صناعيتان لا تتحركان، وأنا الآن أتمنى أن أنزل إلى دورات المياه في أسفل الحرم المكي حتى أقضي حاجتي فما أستطيع. قال صاحبي: خنقتني الدموع يا شيخ، نزلت إلى الأسفل، أنزلت له ملابسه وأجلسه على دورة المياه، ثم تركته وخرجت، فلما فرغ نادى علي فجئته ونظفته بنفسي وألبسته ثيابه، فخرج وتركني ونظر إلى السماء يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حرمتني من يدي لكنك رزقتني بمن يعينني على قضاء حاجتي. سبحان الله، ما أكرم الله وما أجل جوده وفضله. يا إخواني يا أخواتي، لو لم يكن في وجود أيدينا، إلا أنه لا يطلع على عوراتنا أحد، ولا ينظر إلى سوآتنا أحد، ولا نتذلل فنطلب المعونة من أحد، إذن لماذا لا نتضرع إلى ربنا جل وعلا لنسأله كل صغيرة وكبيرة، كل شيء في حوائجنا، كل شيء في دنيانا، أن يصلح هذه الدنيا وأن يعيننا على إعمار الآخرة؟ لما لا نطلب منه أن يغفر الذنوب والزلات، وأن يستر العيوب ويفرج الكربات، وأن يحقق الآمال والأمنيات؟ فهو ربنا وهو أكرم ملك. أناجيك في ليلي وفي العين أدمع، وما لي إلا رحمة منك تشفع، أدعوك جهرا أم أناجيك خفية، وأنت لزحف الظل والنمل تسمع.